الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لزوجته أنكحي لرضاع قبل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلا نصف، ويجب كله بعده. وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا مجننة فلا تحريم. في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المعلم رحمه الله حكم ما إذا قال الزوج لزوجته أنت أختي لرضاع وصدقته أو كذبته قبل الدخول أو بعده، وحكم ما إذا قالت المرأة لزوجها أنت أخي لرضاع وصدقها أو كذبها قبل الدخول أو بعده. وإذا شك في الرضاع أو شك في العدد أو شك في وقوعه في الحولين أو بعدهما، هذا ما سنعرفه في درسنا الحاضر إن شاء الله. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع فضل النكاح حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع، إذا قال لها هذا القول، قال الرجل لامرأته سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول أنت أختي لرضاع، بطل النكاح، لأنه أقر على نفسه بشيء يوجب تحريمها عليه، فيؤاخذ المرء في إقراره على نفسه. كل من أقر على نفسه بشيء أخذ بهذا الإقرار، كأن يقول رجل عندي لفلان كذا، فأقر لفلان بشيء فلفلان الذي أقر له أن يطالبه بذلك ويلزمه أن يدفع ما أقر به، لأن الإنسان العاقل مؤاخذ بإقراره. وهذا الرجل الذي قال لزوجته أنت أختي لرضاع هذا إقرار على نفسه بتحريم زوجته عليه، وهو قادر على تحريمها عليه بالطلاق. ومثل ذلك إذا أقر بأنها أخته لرضاع فإن النكاح حينئذ يبطل. والمهر فيه تفصيل. فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أفضل فلا مهر لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله. فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته، رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها قال لها أنت أختي لرضاع، قالت وكيف ذلك؟ قال أنا رضعت من فلانة، ويقال إن فلانة أرضعتك مع ولدها الصغير وأنا رضعت مع ولدها الكبير. فقالت صحيح ما قلت، فلانة أرضعتني، لكن أنا وأنت لم نجتمع الرضاعة في سنة واحدة، فصدقته بأنها أخته من الرضاعة، فما حكم المهر حينئذ؟ أما العقد، والعقد إذا فسخ قبل الدخول وكان الفسخ من قبل الزوج فيلزم للزوجة نصف المهر، فهل يلزم الزوج أن يدفع شيئا من المهر؟ لا، لأنها صدقته. قال أنا رضعت من فلانة، قالت وأنا رضعت منها، قال إذن فنحن أخوان من الرضاعة فلا تحلين لي، فقال صحيح ما قلت. فيفرق بينهما ولا يلزم لها شيئا منه، إن كان دفع لها شيئا لزم أن تعيده إليه، لأنه أقر على نفسه بأن نكاحه باطل، وأقرت هي مثله بأن نكاحها لفلان غير صحيح، فلا يلزم معه حينئذ. فإن كان قد دفع لها شيء لزمها أن تعيده إليه، هذا إذا صدقت. وإن كذبته في قوله إنها أخذ قبل الدخول فلها نصف، أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها. وإن كذبته في قوله إنها أخذ من الرضاعة قبل الدخول، قال لها أنا رضعت بفلانة وأنت فيما قيل لي أو سمعت أنك رضعت منها، فقالت لا أبدا أنا لم أرضع منها، قال أنا علمت بأنك رضعت، فإن أتى ببينة على قوله الحكم كالأول لا مهر لها، إذا أثبت ما يقول بالبينة. لكن هو قال مثلا أخبرتني فلانة أنها أرضعتني وأرضعتك وفلانة قد ماتت وليس عنده بينة، فقالت أبدا أنا ما رضعت من فلانة، قلت أنت رضعت منها أنا لم أرضع. هو عنده علم لأنها أخته من الرضاعة، وهي لا علم عندها فكذبته، فيقبل كلامه هذا في حق نفسه ولا يقبل على غيره، لأن قوله أنت أختي لرضاع يلزم عليه أمران: تحريم المرأة عليه وهذا على نفسه، وحرمان هذه المرأة من المهر، وحرمان المرأة من المهر هل يقبل قوله فيه؟ لأنها قول على غيره. إذا قال رجل مثلا أنا عندي لزيد 100 ريال كما أن عند فلان لزيد 100 ريال، فهل يعتبر الإقراران سواء؟ لا، إقراره على نفسه يؤخذ به، وإقراره على شخص آخر يقبل بينه. فكذلك هنا إذا قال لامرأة بعدما عقد عليها وقبل أن يدخل بها أنت أختي لرضاع، فقالت غير صحيح ما تقول، لم أرضع أنا وإياك من امرأة، فيؤخذ كلامه هذا في حق نفسه لأنها تحرم عليه، ولا يقبل كلامه في حق المرأة بأنه لا مهر لها، بل يلزمه أن يدفع لها نصف المهر المسلم، وذلك أنه قد يحصل من الرجل يعقد على امرأة فيراها بعدما يعقد عليها فلا تعجبه، فإن طلق الآن قبل الدخول لزمه نصف المهر، وربما احتال حيلة بأن اختلط بأنها أخت من الرضاعة من أجل أن يحرمها لنصف المهر، فلا يقبل قوله في حق غيره، وإنما يقبل قوله على نفسه بأنها تحرم عليه، ويجب عليه أن يدفع لها نصف المهر إن كان لم يقل بها نصف المسمى، يعني الذي اتفق عليه في العقد. لأن قوله يقول المؤلف رحمه الله لأن قوله غير مقبول عليها، فلا يقبل قول الرجل على غيره إلا ببينة، إذا كان لا علم عندها هي لكن أحضر البينة، أحضر البينة التي تشهد بأن فلانة رضعت من المرأة فلانة وأن هذا الرجل الذي هو الزوج رضع من هذه المرأة، فإذا أحضر البينة أخذ بها على نفسه وعلى غيره، وإذا لم يحضر بينة فيؤخذ يؤاخذ بإقراره على نفسه ولا يؤاخذ بإقراره على غيره. نعم. ويجب المكر كله إذا كان إقراره بذلك بعد أي بعد الدخول ولو صدقت ما لم تكن مكنته من نفسها مطامعة. ويجب المحر كله إذا كان إقراره بذلك بعده، يعني بعد الدخول ولو صدقته. رجل عقد على امرأة ودخل عليها واستمرت معه أياما وليالي، ثم حصل الحديث بينهما فقال مثلا أنا رضعت من فلانة وأولادها إخواني من الرضاعة، قال وأنا كذلك أنا رضعت من فلانة وإخوانهم وأولادها إخواني، وصدقته لكن الدخول حصل، ما حكم المهر؟ يلزم ما دام حصل الدخول المهر لازم ولو صدقته أو كذبته، الحكم واحد ما دام دخل الرجل على المرأة وطئها فالمهر في هذا لازم. متى يسقط المهر؟ إذا كانت هي عالمة وساكتة ومكنته من نفسها وهي تعلم أنه رضع من فلانة وهي رضعت من فلانة، تناسب وهي تعلم أنه أخوها من الرضاع وهو لا يعلم، ففي هذه الحال لا يكون لها مهر لأنها زانية مطاوعة في هذا الحال، إذا مكنت أخاها من الرضاعة من نفسها وهي تعلم أنه أخوها فلا مهر لها حينئذ لأنها زانية ومطاوعة، وكل زانية مطاوعة لا مهر لها ولا قيمة في بشارتها أو غير ذلك ما دامت مطاوعة. ويجب المهر كله إذا كان إقراره بذلك بعده أي بعد الدخول ولو صدقته، لو إشارة إلى الخلاف، يرى بعض العلماء أنها إذا صدقته فلا مهر حينئذ، ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، مكنته من نفسها مطاوعة وهي عالمة لأنه أخوها من الرضاع فلا مهر لها حينئذ. وإن قالت هي ذلك أي قالت لزوجها أنت أخيه والرضاع وأخذفها فهي زوجته حكما أي ظاهرة، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطلا فإن كانت صادقة فلا نكاح، وإلا فهي زوجته أيضا. هذا إذا قالت الزوجة لزوجها أنت أخي من الله. عرفنا حكم ما إذا قال هو لها ذلك، فإن صدقته قبل الدخول فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا، إلا إن كانت علمت ذلك وسكتت ومكنته من نفسها فلا مهر حينئذ. إذا قالت هي لزوجها أنت أخي لرضا، قال لا صحة لقوله. قالت قبل الدخول أو بعده، أنا رضعت من فلانة وأنت فيما علمت بأنك رضعت منها، فيطلب منها البينة. فإن أثبتت ما تقول ببينة قبل أو رضع، وإن لم تثبت ما تقول أحيا زوجته حكما، أي الظاهر والحكم الشرعي، فلا يقبل قول المرأة على زوجها، لأن هذا إقرار على زوجها لحرمانه منها، فلا يقبل قولها، بخلاف إقرار الزوج فيقبل قوله على الزوجة بحق نفسه، لأن بيده الطلاق وهي ليس بيدها الطلاق. فقد تتحيل حيلة من أجل أن تحرم زوجها منها بأن تقول له أنت أخي لله، وتظن أنها تصدق في ذلك، فلا تصدق هي في قولها ذلك، بل عليها البينة، فإن أحضرت بينة وإلا فهي زوجته حكما، حكما بالظاهر، لو ترافع إلى الحاكم ألزمها أن تمكنه من نفسه. وأما في الباطن فإن كانت صادقة فيما تقول فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها، لأنها تعتقد لنفسها حرمتها عليه، فيجب عليها أن تتخلص منه بأي طريقة. إذا كانت تعلم حقيقة الأمر بأنها كاذبة بأنها صادقة، فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعلم أنها مقتولة ضرعا، ويجب عليها أن تحرب منه وأن تدفع له الفداء من أجل أن يطلقها إذا أبى أن تقر لها بذلك. وإن كانت كاذبة وقالت هذا القول وهي تعلم كذبها فهي زوجته ظاهرا وباطنا، تحل له ولو قالت هذا القول. ففي جانب قول المرأة لزوجها أنت أخي لرضا، فإنه لا يقبل منها هذا القول وهي زوجته حكما. فإن كانت صادقة فيما تقول وتعتقد صدق نفسها وجب عليها أن تقتدي نفسها، ويحرم عليها أن تمكنه منها لأنها تعتقد حرمتها عليه. وإن كانت قالت هذا القول كاذبة وظنت أنها بهذا القول تتخلص منه ولم تمكن من ذلك، فهي زوجته ظاهرا وباطلا، ولا يؤثر هذا القول على حكم النكاح. وإذا شكت الرضاع أو شك في كماله أو كونه خمس رضعات أو شك في المرجعة في ذلك ولا بدينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت. وإذا شك في الرضاع، قيل مثلا فلانة رضعت من هند، امرأة، وفلان رضع من البيت الذي فيه هن، لكن ما ندري هل رضع منها من هن أو رضع من أختها أو رضع من أمها. هذا الرجل حينما كان صبيا رضع من ذلك البيت، لكن لا ندري هل رضع من هن التي رضعت منها امرأتها الآن، أو رضع من أمها أو رضع من أختها، لا ندري. فالرضاع مشكوك فيه، فما حكم التحريم؟ نعلم أن هند، أن هذه الفتاة رضعت من هند، لكن هذا الرجل لا ندري هل رضع من هند أو رضع من أمها أو رضع من أختها، فيه شك. فما حكمه؟ هل يحرم ذلك؟ لا، شك في الرضاع أو شك في كماله، شك في كماله. قالت هند مثلا الرضعة: أنا أرضعت هذه الفتاة، هذه الفتاة رضعت عندي سنة، لا أشك في استكمال العدد، هي رضعت عندي سنة كاملة وهي ترضع عندي، لكن هذا الولد ابن فلان رضع مني، لكن لا أدري هل مرة أو مرتين أو خمس أو عشر، لا أدري، ليس عندي يقين، وإنما رضع عندي، لكن لا أجزم أنه رضع كثيرا، أمه مرة أو دعته أمه عندي فأرضعته، ولا أدري هل تكرر ذلك أو لا. فما حكم التحريم؟ الرضاع متيقن في جانب البنت، والرضاع في جانب الولد متيقن كذلك، لكن مشكوك في العدد. فما حكم التحريم؟ هل تحرم عليه أو لا؟ لا تحرم، ما دام مشكوك في العدد فلا تحريم. أو شكت المرضعة، المرضعة قالت: أنا أرضعت هذه البنت يقينا، وأرضعت ولدا لفلان، لكن ما أدري هل هو هذا الذي يخطب هذه البنت أو واحد غيره من إخوانه أكبر أو أصغر منه. شكت المرضعة تقول: هذه البنت أرضعتها، وهذا الولد لا أدري هل أرضعته أو أرضعت أخوه الذي أكبر منه أو أصغر منه، لا أدري. شكت المرضعة هل أرضعت هذا أو لا، فما حكم هذا الرضاع؟ وفي هذه الأحوال إذا كان قبل الدخول قبل العقد فينبغي أن يسلم، كيف هو القيس؟ لأن الأمر مشكوك فيه. وإذا كان بعد الدخول فلا يلتفت إليه ما دام محل شك، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. لو قالت: أنا أرضعته، لكن هل كم أرضعته من مرة؟ قالت: أنا متيقن أني أرضعته مرة أو مرتين، لكن ثلاثة وأربعة وخمس لا أدري، نسيت. مرة وثانية متيقنة أني أرضعته مرتين، لكن هل أدري هل أرضعته بعد ذلك أو اكتفى بهذا؟ فلا رضاع حينئذ، لأن المحرم مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. وإن شهدت به امرأة مرضية كذلك، إذا شهدت امرأة بأن فلان رضع من أم البنت فلان، أو بأن فلان وفلانة رضع من امرأة واحدة، فهذا لا يكذب إن كان بدون دعوى وبدون خصومة، فيقبل قولها ما دامت ثقة، مشهود لها بالأمانة والصلاح. وأما إن كان بعد الخصومة المتقدمة ما قالت هذا القول إلا بعد الخصومة المتقدمة فأصبح فيها حقوق آدميين مخاصمة، فهل تقبل شهادة المرأة بهذا؟ غيرت الحال. إذا شهدت امرأة الثقة قبل الخصومة بالرضاع قبل قولها ولو واحدة. عقد رجل على امرأة فجاءت هذه المرأة الصالحة وقالت أنا أرضعتهما، أو قالت هما رضعا معا من أختي أو من أمي أو من جدتي، أنا متيقنة أن هذين رضعا من فلانة، يقبل قولها في هذه الحالة. وأما إذا كان هذا القول بعد الخصومة هو قال لها أنت أختي للرضاع فقالت هي أبدا لست أختك من الرضاع، وارتفع الأمر للحاكم وجاءت امرأة تشهد فلا تقبل شهادتها في هذه الحال لأنها شهادة في حق الآدميين ولا تقبل وحدها. وطرح استمرار فاجرة وسيئة الخلق وجدنا وقوصا ويكره للمرء أن يسترضع لولده من امرأة فاجرة، يعني ضعيفة الدين فاسقة تتعاطى بعض المحرمات أو تترك بعض الواجبات. لمن؟ لأن طبع هذه المرأة السيء ينتقل إلى هذا الرضيع من اللبن مع اللبن، وسيئة الخلق وإن كانت لينة إذا كانت حمقاء تثور لأتفه الأسباب وتخاصم عند أقل أمر من الأمور وتحب النزاع والشجار وإن كانت دينة تصلي وتصوم، إذا كانت سيئة الخلق تبغض عند الناس لأنها سليطة النساء، فيكره للإنسان أن يسترضع ولده منها لأن طبعها هذا سينتقل للولد ذكر كان أو أنثى. وجد ما المصابة بمرض الجذام أو بمرض البرص نسأل الله العافية، يكره للإنسان أن يسترضع ولده من هي مريضة بهذا المرض، لأنه يخشى أن ينتقل هذا المرض إلى هذا الولد من بواسطة الرضاع اللبن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء لأن الرضاع له تأثير في الطباع، وحتى لو كانت أمه فللأبي أن يفصله عنها ما دامت فيها صفة من هذه الصفات السيئة فينقله إلى غيرها لترضعه، خشية أن ينتقل شيء مما فيها إلى هذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى. ومن باب أولى أنه يستحق ويتأكد في حق الرجل أن يتخير الزوجة الصالحة المستقيمة، قوله صلى الله عليه وسلم تخيروا لعرضكم فإن العرض دساس، فإذا كانت المرأة فاجرة أو سيئة الخلق فلا ينبغي للرجل أن يقدم على الزواج منها لأنها تؤثر على أولاده وتؤثر عليه في سلوكها معه، ولقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع بمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر به. بذات الدين ضربت يداه. فينبغي للرجل أن يختار له القرينة الصالحة المستقيمة الدينة، لأن دينها وخلقها ينتقل منها، يؤثر على أولادها وتربيهم تربية حسنة، وإذا كانت بخلاف ذلك أثرت عليهم بالتربية السيئة. وكذلك يجب على ولي المرأة أن يختار لها الرجل الصالح، أن يختار لها المستقيم في دينه وخلقه، ولا يهتم بناحية المال أو ناحية الجاه أو ناحية المنصب، ولا يبالي بالدين. فإن فعل ذلك فقد خان أمانته التي اؤتمن عليها. وإنما عليها أن يختار الرجل الصالح المستقيم، لأنه إن أحبها أكرمها، وإن أرضها لم يظلمها ولم يهنها. فهذه توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم في اختيار الرجل لقرينته وزوجته، وتوجيه للأولياء في أن يختاروا لبناتهم ومولياتهم الرجال الصالحين الأتقياء، ملكوا شيئا من المال كثيرا أو لم يملكوا إلا القليل. المهم الدين والخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد عليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.